لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث من كتاب عالم الجن والشياطين من سلسلة العقيدة في ضوء الكتاب والسنة للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى. وأيضا نستكمل الحديث من المبحث الخامس، والذي كان قد عنون له بكيف يصل الشيطان بوسوسته إلى نفس الإنسان، وذكر يعني الوسوسة وذكر تمثل الشياطين. وحول هذا المعنى أيضا أتى لنا بمبحث أو مطلب يعني داخل هذه يعني وداخل هذا المبحث الخامس. قال المطلب الثالث تحضير الأرواح. قال المطلب الثالث تحضير الأرواح. وبداية هذا العنوان عنوان ربما غريب في يعني هذا الوقت وفي هذا الزمان، وهو غريب في كل زمان في الحقيقة، وإن كان قد يعني انتشر هذا المصطلح في فترة من الزمان، ويعني لأن هذا تلحظونه في يعني طريقة التصنيف من المؤلف رحمه الله تعالى. كان يعني في يعني الفترة الزمنية الستينات والسبعينات ونحو ذلك، هذه الفترة كان ينتشر فيها يعني أو تنتشر فيها هذه الخرافة ويعني هذا البهتان جدا. نعم لا تزال موجودة، لكنها كان في فترة زمنية سابقة كان هذا الموضوع منتشر بشدة وبقوة، وهو ما يسمى بتحضير الأرواح. قبل أن أشرع يعني ويعني أقرأ كلام المصنف، ما هو المقصود بتحضير الأرواح في عبارة بسيطة، ثم بعد ذلك نتعرض لكلام المصنف رحمه الله تعالى. في عبارة بسيطة، المقصود بتحضير الأرواح أن هناك من بعض أهل الباطل يعني زعموه وخرجوا به على الناس، وهو أنهم يقدرون على تحضير أرواح الموتى الذين رحلوا عن هذه الحياة الدنيا. في مثال يعني بسيط أيضا، مثلا أبوك مثلا أو أبي مثلا مات ورحل عن الدنيا، فيقولون نحن نستطيع أن نحضر لك روح أبيك أو روح أبيك، نستطيع أن نحضر لك روح أبيك، ويأتون ربما لهذا الإنسان بمن يكلمه، من يكلمه يسمع صوته فيراه صوت أبيه، وربما يكلمه في أشياء كانت تحدث بينه وبين ابنه، يعني هذا المتكلم يعني اللي هو في زعمهم يعني روح الميت يكلم هذا الإنسان الحي على أنه كان معه وكان يعيش معه ونحو ذلك، وربما يكلمه في أمور ما يعرفها أحد إلا يعني المتكلم والسامع أو الميت والحي الموجود. فزعموا أنهم يقدرون على تحضير هذه الأرواح، بل تجاوزوا في ذلك، ليس مجرد روح أبي وأبيك، لا، بل روح الأنبياء وروح الصحابة وروح الصالحين ونحو ذلك، يعني بتعبير يعني بسيط جدا، ما تشاء. تريد مثلا أن تكلم مثلا واحد من الأنبياء، محضر لك روح هذا النبي، هم يزعمون بهذا الإجرام وهذا الافتراء. تريد أن تكلم حد من الصحابة، محضر لك روح هذا الصحابي. تريد أن تكلم أحد من التابعين من الأولياء والصالحين، محضر لك روح هذا الولي أو التابعي أو نحو ذلك، وسترى وتسمع يعني هذا الذي تكلمه أنه فلان ونحو ذلك. وهذا كله كذب والعياذ بالله، وهذا كله والعياذ بالله من يعني إغواء الشيطان لهم وتزيين الشيطان لهم. وهم في عبارة أيضا موجزة بسيطة، هم كذابون دجالون والعياذ بالله، يستخدمون الجن والشياطين في التدليس على الإنسان وعلى يعني بعض الناس والمغفلين ونحو ذلك. ولذلك أنا يعني ربما خصوصا للأعمار الستينات ونحو ذلك، في فترة زمنية مثلا في الثلاثينات كده، في سن الثلاثينات يعني أو العشرينات، كنا زمان وإحنا صغيرين بنتفرج على الأفلام، ويجبوننا بقى في الأفلام بتاع الراجل اللي يجي يحضر الأرواح ومش عارف إيه، واللي ينطق واللي مش، وكلنا متفاعلين كأن ده شيء طبيعي، لأنه طبعا ما كان هناك علم ولا كان يعني منتشر في الناس علم شرعي. والحمد لله يعني الآن برغم كل هذا يعني الذي هو من حولنا من الفتن، إلا أن العلم الحمد لله انتشر عن ذي قبل والحمد لله. وحتى لا أطيل عليكم ندخل إلى يعني كلام المصنف، وأنا لن ألتزم بكل ما أتى به في هذا المطلب، لأنه يعني ذكر بعض المواقف التي حصلت لبعض يعني أصدقائه ومعارفه، ويعني بعض يعني المعروفين المشهورين في مجتمعه ونحو ذلك، أختصر شيء من ذلك. قال المصنف رحمه الله: انتشر في عصرنا القول بتحضير الأرواح، وصدق بهذه الفرية كثير من الذين يعدهم الناس عقلاء وعلماء. بعض الناس المشاهير صدقوا بذلك وربما روجوا لذلك. قال: وتحضير الأرواح المزعوم سبيله ليس واحدا، فمنه ما هو كذب صراح فيه الإيحاء النفسي، اللي كانوا يقولوا عليه التنويم المغناطيسي وبعدين يحضروا الأرواح ونحو ذلك، والمؤثرات المختلفة والحيل العلمية، ومنه ما هو استخدام للجن والشياطين، وهذا أكثر يعني ما كان يعني يفعلون. وذكر هو يعني بعض المواقف التي حصلت مع بعض يعني المشاهير من الكتاب والأدباء والناس الطيبين، وذكر يعني منها ما ذكر. أنا يعني هقف على بعضها، لكن قبل يعني ذلك هقف على فقرة عنوان لها داخل هذا المطلب يعني بتحضير الأرواح دعوة قديمة. قال: دعوة تحضير الأرواح ليست جديدة، بل هي قديمة وقديمة جدا، وقد نقلنا الناس يتصلون بالجن، بل حفظت لنا كتب الثقات أن بعض الناس كانوا يزعمون أن أرواح الموتى تعود إلى الحياة بعد الموت، وتكلمهم وتقعد معاهم ونحو ذلك. ومن السجادة اللي احنا كنا عليها في الحقيقة كتير مننا في فترة زمنية سابقة، كنا نشوف في الأفلام الراجل اللي قاعد يحضر روح أبوه روح خالته وعمته، وياخد ويدي معاها ويكلمها وتكلمه، خلاص على إن ده شيء مسلم به. ويعني ما كان هناك في الحقيقة يعني علم ولا انتشار للعلم حتى يبصر الناس، فجزى الله خيرا يعني المصنف في هذه الفترة من الزمان أنه كان يكتب مثل هذه الأمور. قال: يقول ابن تيمية رحمه الله: ومن هؤلاء أي أهل الحال الشيطاني من الكفرة والمشركين والسحرة ونحوهم، من إذا مات لهم ميت يعتقدون أنه يجيء بعد الموت يكلمهم ويقضي ديونهم ويرد ودائعهم ويوصيهم بوصايا، فإنهم تأتيهم تلك الصورة التي كانت في الحياة وهو شيطان تمثل في صورته فيظنونه إياه. يعني لدرجة أنه ممكن يشوف أبوه قدامه مش صوته بس، بعض هؤلاء المجرمين ممكن يأتي للشخص اللي هو بيخدعوه بصوت، يقول له أدي صوت أبوك أهو، كلم بقى أبوك هيكلمه. وبل بعضهم أحيانا يأتي له بالصوت والصورة، شيطان يتمثل في صورة أبيه، وخصوصا القرين اللي كان عايش مع أبوه يتمثل في صورة أبيه ويقعد قدامه يكلمه على أنه أبوه فعلا، وهو عارف كل أخبار أبوه القديمة أو يعني أغلب أخبار أبيه القديمة ويكلمه عليها. ممكن يقول له: أنت فاكر يوم كنت أنا زمان وانت صغير فسحتك ووديتك المكان الفلاني، فاكر زمان وانت صغير لما حصل لك كذا وكذا وكذا ونحو ذلك، لأجل أن يعني يتشبع الناس والعياذ بالله إن صح التعبير بالتصديق بهذه الفرية وهذا الإجرام الذي هو نوع من كيد الشيطان للإنسان. نعوذ بالله من ذلك. وذكر المصنف قال تجربة معاصرة، تجربة معاصرة، قال هذه تجربة حصلت مع الكاتب أحمد عز الدين البيانوني، قال ذكرها في كتاب الإيمان بالملائكة، قال حرصت على نقلها بنصها في هذا الموضوع. يقول الكاتب: لقد شغل استحضار الأرواح المزعوم أفكار الناس في الشرق والغرب، فكتبت فيه مقالات بلغات مختلفات، نشرت في مجلات عربية وغير عربية، وألفت فيه مؤلفات، وبحث فيه باحثون، وجربه مجربون، اهتدى بعد ذلك العقلاء منهم إلى أنه كذب وبهتان ودعوة إلى كفر وطغيان، زي ما هو حصل معاه هو بنفسه. قال: إن استحضار الأرواح الذي يزعمه الزاعمون كذب ودجل وخداع، وما الأرواح المزعومة إلا شياطين تتلاعب بالإنسان وتخادعه. الحقيقة أن هذا الموضوع قدمت أنا أنه مش موجود الآن، لا موجود، وإن كان في زمن سابق كان منتشر أكثر، موجود، وكثير من الناس يعني اسألوا إخواننا الدعاء والأسئلة اللي بيسمعوها، كثير من الناس يذكر لك أمور من هذا القبيل، يعني أنه يذكر لك أنه كان قاعد وأبوه كان بيكلمه أو عمه كان بيكلمه، أو بعضهم يقول لك كمان ده أنا كنت بكلم أبو بكر الصديق، بل بعضهم يقول لك ده أنا كنت بكلم النبي صلى الله عليه وسلم وشفته كمان ونحو ذلك. إن لله وإنا إليه راجعون، وهذا كله كذب وإجرام وافتراء، وأكثره يعني استخدام للشياطين والعياذ بالله. قال: وليس في استطاعة أحد أن يستحضر روح أحد، فالأرواح بعد أن تفارق الأجساد تصير إلى عالم البرزخ، ثم هي إما في نعيم وإما في عذاب، وهي في شغل شاغل عما يدعيه مستحضر الأرواح. إحنا عندنا عقيدة تقول إنه الإنسان إذا مات خلاص خرج من عالم الدنيا أصلا، ولا عودة له إلى عالم الدنيا، وأنه في عالم آخر، كيف يرجع بقى للدنيا ويقعد يتكلم مع الناس ونحو ذلك. قال: وقد دعيت أنا إلى ذلك من قبل هذه الأرواح، وجربته بنفسي تجربة يخدمونها، وظهر لي أنه كذب ودجل وخداع على أيدي شياطين تتلاعب، غرضهم من ذلك تضليل الناس وخداعهم وموالاة من يواليهم. وذكر في الحقيقة حكاية طويلة، وكيف إنهم كانوا يحضروا له ويقولوا ده روح فلان صديقك، ده بروح أبوك، ويجيبوا له أبوه ويقولوا بس ما تسألهوش عن أي حاجة، شرط إنك ما تسألهوش عن أي حاجة. طبعا بيقولوا ما تسألوش ليه؟ علشان ممكن يسأل الجني ده أو الشيطان ده اللي متمثل في صورة أبوه، اللي هو غالبا القارين اللي كان عايش مع أبوه، عارف حاجات كتير عن أبيه، لو سأله ربما الجني ده ما يكونش عارفها، أو هو نساها الجني ده ما يعرفهاش، يقوم هنا طبعا هينكشف، يقوم يقول احنا هنحضر لك روح أبوك وتكلمه، بس بشرط ما تسألوش عن حاجة ونحو ذلك. فهو الكاتب يعني ظل يحكي مواقف كثيرة معاهم هؤلاء الشياطين، حتى ظهر له الحق، وظهر له أنهم كانوا والعياذ بالله على باطل، بحيث أنهم كانوا أحيانا يقولوا احنا اللي هينحضروا دلوقتي ده بعض الملائكة، انت هتكلم ملائكة دلوقتي، انت انسان لك مكانة كبيرة وعظيمة جدا، ولذلك من شأنك العظيم ده احنا هنحضر لك الملائكة. وبعدين ممكن يقولوا بعض الحاجات كده اللي ظاهرها بقى أنوار وكذا ونحو ذلك، وأصوات بتكلمه، مين دوت؟ يقولوا ده جبريل، أنت هتكلم جبريل دلوقتي. وممكن يقولوا له ده نبي الله موسى ونبي الله فلان ونحو، أنت راجل واصل. كل هذا نوع من الخداع والعياذ بالله، وكثير من هؤلاء يتتلمذ من خلال هذا ويصير منهم بعد ذلك، وهو بعد كده اللي يبقى بيحضر الأرواح وينتشر هذا في الناس والعياذ بالله. إنا لله وإنا إليه راجعون. فبيحكي هو يعني الأستاذ هذا إنه بعد ذلك انكشفت له الحقائق، وعلم أن هذا باطل والعياذ بالله، وأن هذا من يعني تزيين وتزييف الشياطين والعياذ بالله، ومن يعني يقومون بأمرهم. وطبعا ذكر في القصة إن هم بيعملوا حاجة اسمها الوسيط. الوسيط يعني إيه؟ الراجل الدجال بقى يجيبوا الشخص اللي قالوا له هنحضر لك الأرواح ويعملوا طريقة من ضمن الطرق يقولوا له بس لازم يكون في وسيط، ويجيبوا الوسيط ده اللي هو شخص برضو منهم من الدجالين دول، ده مستوي لبس جن من صح التعبير يعني، والجن يجي يلبسوه بقى ويتكلموا على صوته، والوسيط ده ينام بعدين هم يحضروا الأرواح بقى من خلاله، أو الوسيط ده يغمى عليه أو نحو ذلك، زي الحاجات اللي كنا بنشوفها فعلا في الأفلام زمان، ويصوروا له بقى إن الوسيط ده راجل بيضحي عشان يخليك أنت يعني تستمتع بروح أبيك، بروح أمك، بيروح أخيك، نحو ذلك اللي وحشك ونحو ذلك. وبعدين في النهاية ممكن يطلع بقى ثغرة، إيه الموضوع؟ يقولوا الراجل بس الوسيط ده خلي بالك منه شوية يعني، وكرمه كده ونحو ذلك. سبحان الله العظيم. الغرض يعني إن هذا كله كذب ودجل، ولذلك أنا تجاوزت كل المواقف والحكايات التي موضوعها ما ذكرنا إلى الفقرة التي عنون لها بحكم الشريعة في تحضير الأرواح، وده اللي يهمنا أكثر في الحقيقة، ما موقف الشريعة والدين الإسلامي من مسألة تحضير الأرواح. قال: ما موقف الإسلام من إمكان إحضار روحي المتوفى؟ قال: إن التأمل في النصوص التي وردت في هذا تجعل الباحث يعطي حكما جازما أن ذلك مستحيل. الإنسان المسلم صاحب العقيدة السليمة من أول وهلة يقول هذا كذب. لماذا؟ لأن هذا مستحيل أصلا، مستحيل تعود أرواح الموتى إلى الدنيا مرة أخرى وتتكلم وكذا ونحو ذلك على هذا النحو. فقد أخبرنا الله أن الروح من عالم الغيب الذي لا سبيل إلى إدراكه، ده ابتداء. من الذي يستطيع التعامل مع الروح؟ قل الروح من أمر ربي، محدش يعرف أمر الروح هذه والتعامل معها بعد الموت يعني إلا الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وأخبر الحق تبارك وتعالى أنه يتوفى الأنفس، أنه يتوفى الأنفس، وأنه يمسك النفوس عند موتها. الله تعالى يتوفاها يعني بينهي أجلها وعملها في هذه الحياة الدنيا ويمسكها عنده سبحانه وتعالى. قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. يبقى اللي قضى عليها الموت بيحصل لها إيه؟ يمسكها سبحانه وتعالى، فهذه التي أمسكت لا تعود إلى الحياة مرة أخرى، هذه الروح التي أمسكت لا تعود إلى الحياة مرة أخرى. قال: وقد وكل الله بالأنفس ملائكة يعذبونها إن كانت شقية كافرة، وينعمونها إن كانت صالحة تقية. ربنا سبحانه وتعالى جعل الأنفس الأرواح يعني جعلها على حالها، الروح الطيبة تنعم خلاص في عالم البرزخ، الروح الخبيثة المجرمة تعذب في عالم البرزخ، ولا عودة ولا رجوع إلى عالم الدنيا. وقد بيّن لنا الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يقبض ملك الموت الأرواح وما يفعل بها بعد ذلك. إنه إحنا عارفين في العقيدة الإسلامية كيف إن ملك الموت بيأتي ويقبض هذه الروح، ثم تنتقل هذه الروح إلى مراحل وأحوال تنتهي بأنها تخرج من عالم الدنيا وتنتقل إلى عالم بين الدنيا والآخرة يسمى بعالم البرزخ. عالم البرزخ، الحياة التي بين الدنيا والآخرة، حياة القبور الخاصة التي هي عالم لا يعرف كونه إلا الله سبحانه وتعالى على ماهيته وحقيقته. أما ما نعرفه نحن ما بلغنا من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في أن هذه الروح إما منعمة في قبرها وإما معذبة في قبرها عافانا الله وإياكم، وأنها لا تعود لهذه الحياة الدنيا لأنها أمسكت في عالم البرزخ. وقد بيّن لنا الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. والأرواح، قال: والأرواح إذا كانت ممسكة عند ربها ووكل الله بها حفظة أقوياء مهرة، فلا يمكن أن تتفلت منهم وتهرب لتأتي إلى هؤلاء الذين يتلاعبون بعقول العباد. قال: وبعض هؤلاء يزعم أنه حضر روح عبد من عبيد الله الصالحين من الأنبياء والشهداء، فكيف يتركون جنان الخلد إلى حجرة التحضير المظلمة؟ يعني بعضهم من شدة الإجرام والكذب يقول للناس احنا نحضر لكم روح النبي فلان. دلوقتي هتكلموا الأنبياء يتركون ما هم فيه من النعيم في الجنان ويعودون إلى حجرة الساحر ولا الكاهن ولا المنجم والعياذ بالله المظلمة اللي معمول لها مؤثرات وكذا ونحو ذلك، وريحتها تلاقيها والعياذ بالله قذرة وكذا ونحو ذلك كهي كعادة هؤلاء، ويتركون الجنان. فهذا والعياذ بالله من الجنان والعياذ بالله. قال: فقد أخبرنا الله أن الشهداء أحياء عند ربهم. قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت، تظلك هكذا لغاية يوم القيامة، ثم تأوي إلى تلك القناديل، تسيب الجنان أرواح الشهداء وتأتي إلى يعني والعياذ بالله هذا الخبلان والكذب الذي هم فيه والعياذ بالله هؤلاء الدجالون الكذابون. قال: وروى يعني مسلم في صحيحه ذلك، روى مسلم في صحيحه قال: فكيف يزعم دجال العصر أنهم يحضرون أرواح هؤلاء؟ كيف يعني أرواح الأنبياء والصالحين والشهداء كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. قال: شبهة وجوابها، يعني بيطرح هو بعض ما ربما يعني يلقيه بعض هؤلاء على الناس كشبهة. قال: يقولون: فكيف تعللون معرفة الأرواح بأخلاق وأعمال الرجل الذي تزعم أنها كانت تسكنه؟ يعني هو بيتكلم عن أنه هو ذكر في تجربة يعني بتاعت شخص من مذكرهم يعني أنه بيحكي له حاجات كانت في الحياة، يعني زي ما قلنا المثال بتاع الأب، حضروا روح الأب للراجل، أبوه بيكلمه وبيقول له حاجات يعني حاجات كانت بتحصل بينهم. فهنا شبهة: فكيف تعللون معرفة الأرواح اللي هي الشياطين دي يعني بأخلاق وأعمال الرجل الذي تزعم أنها كانت تسكنه؟ قال: قلنا: هذا الذي يزعم أنه روح إنما هو شيطان، ولعل هذا الشيطان هو القرين الذي كان يلازم الإنسان، وقد ذكرنا النصوص التي تدل على أن لكل إنسان شيطانا، فهذا القرين الملازم للإنسان يعلم عنه الكثير من أخلاقه وعاداته وصفاته ويعرف أقاربه وأصدقائه. كل واحد فينا معه قرين، ما بيفارق هذا القرين، ما يفارقه أبدا، ما بيفارقه أبدا. لما يموت بقى خلاص، هذا ذهب الميت إلى عالم البرزخ والقرين ده بقى موجود في الدنيا، مات ظل سنين طويلة بعد ذلك، المهم أنه يحصل فراق بينه. فالقرين ده عايش مع الشخص ده عمره كله، كل واحد فينا في قرين معاه، حتى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان معاه قرين، لكن الله أعانه عليه فلا يأمره إلا بخير. نعم. قال، وفي الرواية طبعا الأخرى قال: فأسلم، والراجح فأسلم يعني دخل في الإسلام، مش فأسلم يعني على تأويل بعض العلماء أسلم أنا يعني منه. قلنا قبل ذلك إن الراجح فأسلم اللي هو الشيطان، ومما يرجح هذا الوجه أن هذه هي المعجزة، هذه هي الكرامة والفضيلة للنبي صلى الله عليه وسلم، أعانه الله عليه فجعله يسلم. أما فأسلم منه، طب ما هو دي مسألة مش كبيرة يعني، وممكن يسلم منه كثير من الناس الصالحين. قال: فعندما يختبر ما أسهل أن يجيب، يعني هذا على علم ودراية، فإن قيل: كيف تفسرون الإجابات؟ العلمية التي قد نحصل عليها من الأرواح. يعني ممكن يبقى مثقف يعني يقول حاجات علمية عالية جدا. نقول سبق أن بينا أن الشياطين والجن لديهم القدرات العلمية التي تمكنهم من الإجابة والإفادة. طبعا إبليس وأعوانه ده علماء في كل شيء تقريبا، يعني علماء في كل شيء تقريبا. يعني أقصد ماذا؟ مثلا العالم اللي مثلا بيمتحن في الدكتوراه، الشيطان عايز يفسدها عليه مثلا، يوم يغلط يقول له لا ده السؤال الفلاني إجابته تبقى كذا كذا كذا، يكلمه كلام علمي والسؤال الفلاني يبقى إجابته كذا كذا والعكس وهكذا. فالشياطين عندهم علوم وفقه عالي جدا، أما لو بيفسد علينا عبادتنا وحياتنا كلها إزاي؟ لأنه أعطي ذلك، أعطي هو قدرة على استيعاب هذه العلوم. قال ولكنها إفادة تحمل في طياتها الإضلال العظيم، فهم لا يفيدوننا إلا بمقدار كي نثق بهم، ثم يوجهوننا الوجهة الضالة السيئة التي توبقنا في دنيانا وأخرانا. يعني خلاصة الكلام يتكلموا كلام علمي ممكن يتكلموا في الذرة والكيمياء والفقه واللغة والحديث وكل حاجة والقراءات كل حاجة، ما لها غلطك ازاي؟ يقولك لا دي القراءة دي كده، وده ده لا ده ده سنده كده، ودي المسألة دي الراجح فيها كده ونحو ذلك. ثم ختم يعني الشيخ كلامه بأن عادة أو يعني غالب ما تكون نهاية هؤلاء الدجالين الكهان المجرمين الذين يستخدمون الجن ونحو ذلك فيما يزعمون أنه تحضير أرواح، إن هذه الشياطين عادة ما تتخلى عنهم وتكون نهايتهم نهاية بائسة والعياذ بالله. والله يا أخوانا هذا الكلام أنا والله رأيته يعني مرارا، والله مش مرة ولا اثنين، ولا رأيته مرات كثيرة، وآخرها لسه والله منذ يومين تقريبا. أحد هؤلاء الذي كان نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديه ويصلح حاله ويرده إلى الخير ويصلح أمره قبل أن يموت، يعني صاحب سمت ولحية، وبل كان يعني من الاتجاه المتشدد جدا سبحان الله العظيم، وكان يشتد على المشايخ في الكلام والإخوة وكذا. بدأ يدخل في حكاية العلاج من الجن وبتاعه، ويشتغل معالج وكذا وكذا، وبدأ والعياذ بالله السقوط والعياذ بالله والضلال، وبدأ يدخل في مثل هذه الأمور استخدام الجن وكذا ونحو ذلك والعياذ بالله، وبدأ ينحدر انحدارات والعياذ بالله من كل لون، أخلاقية طبعا، علمية ودينية، بل والعياذ بالله يعني وصل به الحال إلى يعني نسأل الله العفو والعافية أنه عقله قد أصيب، وقد رأيته منذ يومين فقط نسأل الله العفو والعافية، وهو يقف على مقلب زبالة، يعني كوم زبالة كبيرة يقف عليه نسأل الله العفو والعافية، ينظر في الأشياء والعياذ بالله السيئة ونحو ذلك، وينتقي منها بعض الأشياء نسأل الله العفو والعافية. أنا طبعا في يعني فيش وقت أحكي لكم، لكن هذا كان نتيجة الضلال وخصوصا في هذا الباب، استخدام الجن والشياطين، وأنه يصر بأنه تسخر له بعض الأمور ويقوم ينساق ويسقط بقى أخلاقيا، ويرتكب بقى مساوئ أخلاقية عافانا الله وإياكم. قال هؤلاء الذين يدعون بالروحانيين، المعالجين بتوع الروحانيات بقى، والناس تخدع يقول لك ده الراجل بيقرأ قرآن، ده الراجل ما بيبطلش قراءة قرآن. والله كثير من الناس اللي بيقول كده ما يعرفش أصلا الفرق بين القرآن وبين حاجة تانية. ده أنا دخل مرة عندي أخ ملتحي والله لحي لغاية سنة، وبعدين كانت المكتبة بتاعتي برا شوية يعني. فلما دخل فقعد كده بص للكتب قال لي كل دي مصاحف وليحي قد كده، وبقاله كان سنين ملتحي، ما هوش عارف الفرق بين المصحف وبين الكتاب. ولذلك الناس العامة دول لما ده والله ده قرآن على طول، ده على طول الراجل قرآن وتسبيح، والله ما انت عارف حاجة، ده ممكن يقول حاجات كتير جدا. أنا استغفر الله يعني بقول اللي هم بعض الناس الجهلة اللي بيتصور ان ده هو ده المقياس، انه قاعد يدندن كده قدامه، وربما يخلط القرآن طبعا بكلام والعياذ بالله إجرام من كلام الجن والشياطين. قال هؤلاء الذين يدعون أن يدعون بالروحانيين ويزعمون أنهم يحضرون الأرواح ويعالجون بها كاذبون، وما هذه الأرواح إلا شياطين، وقد تتخلى الشياطين عن هؤلاء فتذلهم وتخذلهم والعياذ بالله. وذكر يعني بعض الأشياء على هذا المعنى التي فيها ترهيب من يعني سلوك مثل هذه يعني السبل والعياذ بالله الشيطانية. فليتقي الله سبحانه وتعالى المسلم في نفسه، فلا يذهب إلى منجمين ولا عرافين ولا ينخدع بأنهم يقولون له نحن هنحضر لك روح أبوك دلوقتي، هنحضر لك روح زوجتك اللي انت بتحبها، هنحضر لك روح ابنك اللي انت بتحبه اللي مات ونحو ذلك. لا، ده احنا هنجيب لك الصحابة، هنجيب لك كذا. كل هذا دجل وكذب والعياذ بالله وافتراء على دين الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم سدد رميهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم تولى أمرهم. اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم عليك باليهود ومن عاونهم، اللهم أرنا فيهم آية تشفي بها صدور قوم مؤمنين، إنك على كل شيء قدير. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.